إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، كل أحد سيلقى ربه سبحانه وتعالى، لقاء الله حتم، حتمه الله تبارك وتعالى. فأما لأهل الإيمان فهذا أسعد يوم في حياتهم، يوم يلقون الله تبارك وتعالى. وأما أهل الكفر فهو أسوأ أيام، أسوأ يوم في حياتهم، يوم يلقوا ربهم سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه حتى. كادح في هذه الدنيا كدحا، ما أي كدح، فملاقيه ولا بد. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، هذه النهاية. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، يعني لتسيرن في حالة بعد حالة إلى أن تلقوا الله تبارك وتعالى. فقد جعل الله تبارك وتعالى لقاءه لكل الخلائق حد، ورد على الكفار في مقالتهم الذين قالوا وقالوا وإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، قال جل وعلا بل هم بلقاء ربهم كافرون. ومعنى ضللنا في الأرض يعني تهنا فيها أجسادنا، أرمت وذابت وتحللت وصارت مثل الأرض. فإذا ضللنا في الأرض، ضللنا فيها، كما تقول العرب ضل السمن في الطعام، فالسمن إذا وضعته في الطعام بعد شوية يذوب ثم يتفرق فيه، يعني إذا تفرقت أجسادنا وعظامنا ولحومنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، قال جل وعلا بل هم بلقاء ربهم كافرون. ولقاء الله حتم، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. الرجعة إلى الله، وأن إلى ربك الرجعة. فالرجعة رجوع العباد كلهم إلى الله خالقهم سبحانه وتعالى، لا بد، مؤمن وكافر لا بد يرجع إلى الله تبارك وتعالى. فأهل الإيمان يوم سعادة، هذا يوم السعادة، هذا يوم السعادة الذي ينالون فيه الجاي. والله ندب أهل الإيمان إلى العمل لهذا اللقاء بكل سبيل، من ذلك قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين عليما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كبيرا. هذه دعوة من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن يذكروه ذكرا كثيرا في هذه الدنيا. الله في الدنيا محتجب عن خلقه سبحانه وتعالى بعظمته وكبريائه، لا يراه العباد في الدنيا. واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فالخلق الله محتجب سبحانه وتعالى بكبريائه وعظمته عن خلقه في هذه الدنيا لا يرونه. رسل وأنبياء، كلم الله تبارك وتعالى بعض رسله، رآه بعض خلقه بعض أنبيائه كآدم عليه السلام، أما بقية الأنبياء والرسل فإنهم لم يروا ربهم سبحانه وتعالى بعيني رؤوسهم. وقد قال موسى عليه السلام يوما ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فقيل له يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكر. إني اصطفيتك، اخترتك وفضلتك على الناس برسالاتي، رسالات الله تبارك وتعالى وحيه المرسل إليه عن طريق عبده جبريل عليه السلام، وبكلامي أن الله تبارك وتعالى كلمه. سمع موسى كلام الله تبارك وتعالى ولم ير الله تبارك وتعالى. وكذلك نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه سمع كلام الله، والصحيح كذلك أنه لم ير الله بعين رأسه. ولذلك قال له أبو ذر يا رسول الله هل رأيت ربك، يعني يوم المعراج يوم عرج به إلى السماوات، فقال نور أنا أراه. وفسر هذا بأن الله تبارك وتعالى حجابه النور، كما جاء في الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ففي الدنيا الله تبارك وتعالى لا يراه أهل الإيمان ولا يراه يعني أحد من خلقه ومحتجب بعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى، لكن في الآخرة أهل الإيمان يرونه. وهنا الله تبارك وتعالى يبشرهم فيقول تحيتهم يوم يلقونه سلام، أي سلام منه سبحانه وتعالى يسلم عليه. ومن أجل هذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليس دونه حجاب أو سحاب، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوعها فافعلوا. فبين أن أعظم الناس حظا في رؤية الله تبارك وتعالى إنما هم أهل الصلاة، وأهل هذين الصلاتين أو هاتين الصلاتين على الخصوص صلاة العصر وصلاة الفجر، فإنهما أشرف صلاتين وأعلى صلاتين، والحفاظ عليهم هو من الحفاظ على ذكر الله تبارك وتعالى. الصلاة أنشئت لذكر الله، وهذا أعظم، وهذا من أعظم الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، هو الله سبحانه وتعالى. وصلاة الله تبارك وتعالى على عباده هداية ورحمة وتوفيق وإعانة، رحمة خاصة. هو الذي يصلي عليكم وملائكته أن يصلون عليكم بالدعاء لكم. كل الملائكة من حملة العرش ومن حول حملة العرش ومن أقامهم الله تبارك وتعالى فيما أقامهم فيه من الشؤون يستغفرون لأهل الإيمان، كما قال تبارك وتعالى الذين يحملون العرش وهم أشرف الملائكة وأعلاهم ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فهذا من دعاء الملائكة، الملائكة من حملة العرش ومن حولهم كذلك يدعون لأهل الإيمان لأنهم يشاركون أهل الإيمان في الإيمان، في الإيمان بالله تبارك وتعالى، ويحبونهم بمحبة الله تبارك وتعالى. الله يحب عباده الصالحين وكذلك الملائكة، كما جاء في الحديث إن الله إذا أحب عبدا قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض فالملائكة يحبون. وهذا أمر عظيم لأهل الإيمان يشتركون فيها، أهل الإيمان من الملائكة والناس يشتركون في مسمى الإيمان وفي الولاية لله تبارك وتعالى، فأمر عظيم. فالله يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فهذه بشرى الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان. فالله وإن كان قد احتجب عن أهل الإيمان بعظمته وكبريائه إلا أنهم في الآخرة يرونه سبحانه وتعالى، وهذا يوم المزيد. أحسن أيام أهل الإيمان للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، الزيادة رؤية ربهم سبحانه وتعالى، وهي أحسن من الحسنى، أحسن الحسنى رؤية الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى إذا كشف الحجاب عن وجهه ورآه أهل الإيمان يروا أنهم لم يعطوا أي من النعيم مثل ما أعطاهم الله تبارك وتعالى برؤية ربهم سبحانه وتعالى. فهذا إنعام وإفضال، هذا يوم اللقاء، يوم لقاء المؤمنين بالله تبارك وتعالى، أحسن أيامه وأفضل أيامه. وقد جاء في الحديث وأن تجعل خير أيامي يوم لقاء، فهذا خير يوم للمؤمن يوم لقاء الله تبارك وتعالى. وأما الكافر شر يوم، شر يوم له يوم يلقى الله تبارك وتعالى. فأولا في لقيا أهل الله لا يرونه، الكفار لا يرون ربه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. الله يقول كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، سجين بالمبالغة من السجن يعني سجن سجن، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، ايش دريك، هذا أسلوب تجهيل تعظيم، وما أدراك ما سجين، هذه النار التي هي السجن، هذه سجن لا مثيل له قط فيما عاهده الناس في الدنيا، هذا سجن آخر، سجن الله تبارك وتعالى لأعدائه. وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم مكتوب منتهى منه، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. أسوأ يوم، أسوأ يوم في حياتهم يوم يلقون ربهم سبحانه وتعالى، يمقتون أنفسهم، يكرهونها كره، يكره نفسه، لأن يقول هذه النفس الخسيسة لو كان عندي عقل، لو كان لي لب ما كفرت، شلون أكفر، كيف أرد آيات الله تبارك وتعالى؟ فيزداد مقته أول شيء لنفسه، وطبعا لكل من يظن أنه أضل، كل من يظن، كل ما يظن الكافر أنه كان سبب في ضلاله يمقته ويلعنه ويسب ويشتمه، رئيس كان، هذا قرينه من الجن، شيطان الذي يعني أغواه، يسبوا بعض ولكن اشتموا لما تشبعوا يتركون في سبهم، إن ذلك الحق تخاصم أهل النار، فكل أمة تلعن أختها ويسب بعضهم بعض، يقول لهم هذا فوج مقتحم معكم، يقول لا مرحبا به، إنهم صاروا النار، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموا لنا فبئس القرار، قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزيده عذابا ضعفا في النار، فيدعون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، يعني يتمنى اللي ضلوا هذا يقول يا ربي هاتوا علشان أحطه تحت رجلي وأدهس عليه، لكن لا يفيد هذا، هذا كله لا يفيد، هذا كله لا يفيده، وإنما كما قال تبارك وتعالى ولا ينفعكم اليوم أنكم في العذاب مشتركون، ما ينفعكم أنكم مشتركون في العذاب كبراء ودهماء شياطين وسوسوا وأتباع اتبعوهم كلهم مثل بعض، كلهم مثل بعض، قال لكل ضعف كما يقول لهم العزيز، قال لكل ضعف، لكل ضعف يعني لكل زيادة في النار، ولكن لا تعلمون. فأهل النار يلعن بعضهم بعضا، ثم بعد التلاعن يلعن الكافر نفسه ويمقت نفسه وينادوه، الله يقول إن الذين كفروا ينادوه لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، مقت الله غضبه وكرهه وبغضه لكم أكثر من بغضكم لأنفسكم، استدعونا إلى الإيمان فتكفروا، تدعونا إلى الإيمان فتكفروا، الإيمان الصدق، هذا صدق الله، ما في شك، لا شك الله، لا شك أنه الله سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو في الوجود كله، هل من إله غير الله سبحانه وتعالى؟ وتكفر، تكفر بهذا تجعل له أنداد، إما كفر بالكلية كمنكر وجود الرب تبارك وتعالى، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدار، ما في إلا هذا الزمان، أو مشركون جعلوا لله أنداد مما خلق، شمس قمر نجوم جبال ملائكة إنس جن أولياء في زعمهم، كل من جعل لله ند هو عدو له يوم القيامة، فالله يقول لهم إذ تدعون إن لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، تدعى إلى الإيمان، تدعى إلى الصدق الحق الواضح البين اللي ما في لفظ، تكفر تكذب به ما علمك بأنه حق، يبقى استهل، يبقى هذا هو يستهل، الذي يحل به في هذا اليوم هو أهل الله، إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، عند ذلك طبعا فلسفوا يقولوا قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، الآن ما ينفع، لا ينفع الآن، قالوا ربنا أحييتنا اثنتين، الآن بدأوا يعترفوا بأن الله أحياهم من عدم وأحياهم المرة الثانية وأمتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ والجواب لا، ما في خروج، فهل إلى خروج أي من النار من سبيل؟ هل هناك طريق في سبيل نخرج به من النار؟ لا، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وأن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير، ذلكم يعني بقاؤكم في النار بقاء لا خروج منه بأنكم كنتم في جهة، إذا دعي الله وحده لا، قلت لا، نوحد الله نسير على طريقه صراط مستقيم، لا نعبد إلا هو ولا نتحاكم إلا شرعه ولا نسير إلا على طريقه وهو الذي يرسم لنا الطريق بس، وليس هناك شيء آخر، لا، ليس بأهوائنا ولا بمرادنا، كانوا يرفضون هذا، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرته وأن يشرك به تؤمنه فالحكم لله العلي الكبير، الحكم لله في كل شؤون خلقه سبحانه وتعالى، حكم الكون القدري والحكم الشرعي الديني كله لله تبارك وتعالى، فالحكم لله العلي الكبير. فهذا يوم لقاء الله بالنسبة للكافر أسوأ أيامه، وكل ما يعتذر به ما يقبل، ما في أي اعتذار، ما في قبول. الله تبارك وتعالى بيّن أن كل المحتملات، كل شيء محتمل يظنه الإنسان أنه يظنه الإنسان الكافر أنه يخرجه من ورطة يوم القيامة، ما تكون. إيش الاحتمالات؟ احتمالات الانتصار على الله مرفوض، ما في أحد يقدر ينتصر على الله تبارك. يقول لهم لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. ويقول جل وعلا بل هم اليوم مستسلمون، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، ليش ما ينصر بعضكم بعض؟ قال جل وعلا بل هم اليوم مستسلمون. يوم يتبعون الداعي لا عوج له، امشي ايش عطل ما يخلص، لا يروح يمين لا يروح شمال. الداعي الذي يدعوه من الملائكة لأن يسير هو سارف إلى طريق النار لا عوج له. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ما يقدر يتكلم، ما يقدر يفتح فمه، يفتح فمه يوم القيامة لا. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، ما حد قد يتكلم إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهير خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجد. فهذا منفي. طيب استرحام، استرحم، يبكو، يصرخوا، استرحموا بكل أنواع الاسترحام. طيب ما في قبول ولا هم يستعتبون، ما في أي اعتاب لهم وإقالة لما فعلوا. تأتي مجرم تموت على الكفر انتهى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا أهل. طب فدية لو كان يملك، هو يجي عريان، يأتي يوم القيامة عريان ما عنده شيء، كل واحد ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوري وما نرى معكم شفعاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فجاي عاد ما عندي شيء، وين شركائك، وين جماعتك، وين أنصارك، وين الربع، وين الجماعة، وين الحاشية، وين الجنود، ما في أحد، ما معي شيء. فالله يقول ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، خولناكم من الملك والعظمة والأموال وراء ظهورك وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ويعرض للكافر يقال له أرأيت لو كان لك مثل الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ لو، هذا من باب الفرض، من باب الفرض اللي ما يكون. يقولوا اي والله، اي والله يا رب لو كان علي مثل الأرض ذهب بفتدي به من العذاب. فيقال كذبت، قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. فلا يقبل، ما يقبل منه عرض لو كان يملكه وهو لا يملكه، فإنه لا يقبل كذلك. طيب نهاية الأحزان، يعني فقط تنتهي في هذه الأحزان، متى تنتهي؟ ليقضي علينا ربه، قال إنكم ماكثون. لا نهاية لهذه الأحزان، هذه أحزان مستمرة مستمرة مستمرة لا تنقطع، لا ينتهي السجن ولا تتداركهم رحمة الله تبارك وتعالى، بل يقال لهم فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصر. وكون أن الله تبارك وتعالى ينساهم في النار معناها أنه يخليهم فيها خلود لا نهاية له. فلذلك كان هذا اليوم أسوأ أيام الكافر. ومن عجب، أقول من عجب، أن هذه الحقيقة قريبة مي بعيدة. يعني الله عندما يتكلم عن هذا ويخبرنا بهذا مي قضية بعيدة بعيدة، لا قضية قريبة موجودة. فإن لقاء الموت حتى ولقاء الموت بالنسبة للبشر قريب. كم عمرك؟ كم ستعمر؟ 60-70 سنة، طالت المدة 100 سنة، حتيجي الموت، انتهى، لابد تأتي. فإيش باقي لما تحسب الحسبة؟ إيش باقي؟ 10 سنين 20 سنة، سريع، حسبة قليلة جدا، ما في. ثم ستلتقي هذا المصير نفسه، لابد لك من واحدة من هذين. ما هي قضية خيالية أو بعيدة، لا قريبة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، كل نفس، هذا حتم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. من عجب أن هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى بدأ القول فيه وأعاد مرارا وتكرارا يحذر من هذا ويبينه بكل سبيل، من مثل ما سمعنا أكثر مما سمعنا. القرآن كله مواعظ، كله مواعظ للناس، يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس، انتبه، اصحوا، شوف طريقك، ترى أمامك هذا، هذا موجود، هذا موجود، كل هذا موجود. لكن الكافر في غفلة عنها، كافر في غفلة عن هذا. ولذلك يقال يوم القيامة فكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديد، كان عليه غطاء على عينه مغطي مو شايف، وعندما يموت يكشف هذا الغطاء، ولكن ما عاد يفيد، لا يفيد الكافر أن يعرف هذه الحقائق بعد ذلك. فيا إخوة، والله إنها سويعات، حياة قليلة جدا، سريعا ما تمشي، وستمشي على هذا وهذا، ستمشي على الطائع والعاصي والمؤمن والكافر، بتمشي أيام تمشي وتنتهي، ولكن فارق هائل، فارق هائل. يا أيها الإنسان، خطاب من الله، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذه آيات عظيمة. يا أيها الإنسان، خطاب ندي رحيم من الله لعباده، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هتعيش لك كم يوم تكدح فيهم، تتعب، تشتغل، ثم تلتقي بالله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله، أهله في الجنة مسرورا. خلاص، حط عصا الترحال، هذا مكانه، مكانه قد هيأه الله تبارك وتعالى بكل أنواع السرور والحبور والزينة والمتاع. عش فيه وحيا فيه حياة لا تنقطع. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يدعو بالهلاك على نفسه ويصلى سعيرا ولا يفيد. إنه كان في أهله أي في الدنيا مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، ظن أنه ما في رجع إلى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا بلى إن ربه كان به بصيرا. ثم أقسم الله تبارك وتعالى هذه الأقسام المتتابعة، وإنه لابد أن يكون، فلنعمل لهذا اليوم، لنعمل لهذا اليوم، والعمل لهذا اليوم سهل ميسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لم يسر أو إنه لا يسير على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسر لنا طريق الجنة. استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. هذه الآيات بين الله تبارك وتعالى فيها بأن الآخرة حق، حق لا بد تكون. وأقسم على هذا الرب سبحانه وتعالى في مقابل إنكار الكفر وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. حديث قال جل وعلا قل بلى وربي لتأتينا والله لتأتي عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثم بين الله ثلاث حكم أنها لابد أن تكون لقيام الساعة، يعني أن الساعة لابد أن تكون لهذه الحكم. فأول شيء إن أهل الإيمان يأخذوا أجرهم، لأنه لو ما في ساعة يبقى كأن الله تبارك وتعالى أخلف وعده لأهل الإيمان. فإن الله وعد الذين يؤمنون به سبحانه وتعالى ويعملون الصالحات أن يجزيهم، أن يكون في هناك يوم جزاء يأخذ أجرهم على هذا. فلو ما كان في ساعة لكان إخلاف وعد لهؤلاء. يبقى الذين آمنوا وجاهدوا وصبروا وقاموا وصدقوا بما صدقوا به والتزموا طريق الله تبارك وتعالى لو كان ما في ساعة يبقى ما يأخذ أجرهم، يبقى على ذلك أنه قد غرر بهم وأن الله تبارك وتعالى لم يوفهم حقهم سبحانه وتعالى ولم يصدق الله تبارك وتعالى معهم في موعوده، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كذلك يكون تهديد الرب تبارك وتعالى وعيده لأهل للكفار الذين عاندوا وكفروا به وحاربوا رسله وصاروا بالطريق الأعوج، الله يقول لهم الطريق كده يقولوا لا إلى هذا يصير كذلك، معنى أن تهديد الله تبارك وتعالى مع الحقيقة، وكأن هذا التهديد الذي كان لهم والوعيد الذي كان لهم لا حق له لأنهم ماتوا ولم ينالوا شيء من هذا. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات لابد تقوم يوم القيامة حتى يأخذ أهل للإيمان جزاء. أولئك لهم مغفرة أي لذنوبهم وأجر عظيم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. كل من سعى يعاجز الله تبارك وتعالى يظن أنه يعجز الله تبارك وتعالى ويفوته ويفلت منه، فالله تبارك وتعالى يأتي به ليخزيه يوم القيامة وليه الخزي وينال هذا الوعيد الذي توعده الله تبارك وتعالى وتهدده به. لابد أن يكون هناك يوم القيامة لأن الله هو الملك الحق سبحانه وتعالى. والله يقول للكافر فما يكذبك بعد بالدين. إيش اللي خليك تكذب بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله ما هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى؟ إذن لابد أن يكون هناك يوم دين، يوم جزاء، لأنه لو لم يكن هناك جزاء ما كان هناك يوم للدين للجزاء يأخذ كل عامل جزاءه يصير ما هو أحكم الحاكمين. فالرب هذا ليس أحكم الحاكمين، وإنما خلق هذا الخلق للعبث واللعب واللهو، وكلامه كله لم يصدق. لا صدق الله تبارك وتعالى يكون كلامه مع المؤمنين، ولا صدق كلامه مع الكافرين، لا. تعالى الله عن ذلك. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فهذا أمر لا شك فيه، لقاء الله تبارك وتعالى ويوم القيامة يوم لا شك فيه لا ريب فيه، ولا بد أن يلقى كل أحد جزاء على الصغير والكبير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه، يخوفكم الله من نفسه سبحانه وتعالى، لأن عقوبة عقوبة وإلى الله المصير. اللهم ردنا إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.